قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الأولى من الحلقات التي سنقوم فيها بإذن الله تعالى بشرح المقرر من النحو على المستوى الثالث في كلية الشريعة لطلبة الانتساب المطور. وهذه الحلقة سنبدأ فيها بإذن الله تعالى في باب إن وأخواتها، وموضوع هذه الحلقة هو إن وأخواتها من حيث عملها ومعانيها وحكم تقديم أخبارها عليها أو توسط أخبارها بينها وبين أسمائها. فنقول مستعينين بالله ونسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. طبعا فيما مضى كان الحديث في نواسخ المبتدأ والخبر، والمقصود بالنواسخ ما ينسخ حكم المبتدأ والخبر من حيث من ناحيتين. الناحية الأولى أن المبتدأ كان يسمى مبتدأ والخبر كان يسمى خبرا، فحين تدخل عليه النواسخ يتغير اسمه فيصير اسما لهذا الناسخ ويصير الخبر خبرا لهذا الناسخ، هذا في بعض الأحيان. وأحيانا يصير المبتدأ مفعولا به أول في باب ظن وأخواتها، والخبر يصير مفعولا به ثانيا. وقد مضى الحديث في الأشياء التي أو النواسخ التي تنسخ حكم المبتدأ والخبر، فهو ينسخه من ناحية تسميته، وينسخه أيضا من ناحية أخرى، وهو أنه كان حق المبتدأ أن يكون مرفوعا وحق الخبر أن يكون مرفوعا. الآن صار حق المبتدأ شيئا آخر وصار حق الخبر شيئا آخر في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يبقى حكمه كما هو من حيث الرفع أو من حيث الرفع. نعم. فأما في باب كان وأخواتها وقد مر فيما مضى، وفي باب الحروف المشبهات بليس التي تعمل عمل كان وأخواتها، وفي باب أفعال المقاربة، فإن المبتدأ يبقى على حاله من حيث إنه يبقى منصوبا يبقى مرفوعا، وأما الخبر فإنه يتغير هناك فيصير منصوبا. هنا بالعكس، في باب إن وأخواتها يصير الحكم بالعكس، فأولا يتغير حكمه من حيث التسمية، فإن المبتدأ هنا لا يصير مبتدأ وإنما يصير اسما لإن أو إحدى أخواتها، والخبر لا يصير خبرا كما مضى خبرا عن مبتدأ وإنما يصير خبرا لهذه الأداة التي تدخل عليه. هذا من جانب. الجانب الثاني وهو مهم جدا وهو الذي يدرس هذا الباب من أجله، هو أن الحكم أيضا اللفظي يتغير، فإن المبتدأ كان حقه أن يكون منصوبا كان حقه أن يكون مرفوعا، هنا لما دخلت عليه إن أو إحدى أخواتها صار منصوبا، أما الخبر فإنه يبقى على حاله التي كان عليها وهو أنه يبقى مرفوعا، لكنه يتغير حكمه من حيث التسمية، فإنه بدل ما كان خبرا يصير خبرا لإن أو إحدى أخواتها. الآن نبدأ بعون الله تعالى في هذا الباب في تعداد هذه الأدوات. فنقول أولا هذا الباب يسمى بباب الأحرف الثمانية أحيانا، وأحيانا يسمى بباب الحروف الداخلة على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها، وأحيانا يسمى باب إن وأخواتها، والمسألة في هذا سهلة، لكن المهم أن تعلم أن هذه الأدوات حين تدخل على المبتدأ والخبر تغير حكمه اللفظي وتغير اسمه أيضا، فينسخ الحكم السابق للمبتدأ والخبر من حيث الحركة في بعض الأحيان ومن حيث التسمية. هذه الأدوات التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها هي حروف. وتعلمون أن الكلام إما أسماء وإما أفعال وإما حروف، والحروف هذه مشبهات بالفعل، فلأجل هذا أعملت في المبتدأ والخبر، وكان حق الحروف إذا دخلت على ما تختص به، يعني إن دخلت على الأسماء فحقها والأسماء وكانت مختصة بالدخول على الأسماء فإن حق الأسماء حينئذ أن تكون مجرورة، لكننا وجدنا هذه الحروف لا تجر الأسماء في هذا الباب، وإنما تعطيها حكما آخر سنذكره إن شاء الله. فما السبب؟ السبب أنهم يقولون إنهم شبهوا هذه الحروف، شبهوها بالفعل من عدد من النواحي. الناحية الأولى أن هذه الحروف كلها تتكون من ثلاثة أحرف، كل حرف منها يتكون من ثلاثة أحرف فأكثر. فمثلا إن الهمزة والنون المشددة عبارة عن حرفين، هذه ثلاثة أحرف، ولعل أربعة أحرف، ولكن خمسة أحرف، فهي تشبه الفعل في أن أقل حرف منها يتكون من ثلاثة أحرف. هذه ناحية. الناحية الثانية أنها تشبهه أيضا من الناحية المعنوية، والناحية المعنوية أن إن وأن بمعنى أؤكد، وكأن بمعنى أشبه، ولكن بمعنى أستدرك، ولعل بمعنى أرجو، وليت بمعنى أتمنى، فهي متضمنة للصورة اللفظية للأفعال ومتضمنة أيضا لبعض معاني الأفعال. كذلك يقولون إن هذه الحروف كلها مبنية على الفتح، كما أن الفعل الماضي دائما مبني على الفتح أو حقه أن يبنى على الفتح، فأشبهته أيضا من هذا الجانب. فهنا عدد من الوجوه جعلت هذه الحروف تشبه الأفعال، ولذلك لم تعمل في الأسماء التي اختصت بالدخول عليها، لم تعمل ما اختص به هذا الاسم وهو الجر مثلا، ولكنها عملت فيه النصب والرفع. فإن سأل سائل فهذه الحروف ما دام أشبهت الأفعال فإن الأفعال الأصل فيها أن ترفع ثم تنصب، يعني الفعل يدخل على الفاعل فيرفعه، ويدخل على المفعول به فينصبه، والفاعل متقدم في الأصل على المفعول به. فما الذي جرى هنا؟ قالوا طبعا هذا استعمال العرب، أنهم إذا أدخلوا هذه الأدوات على الأسماء نصبوا الأول ورفعوا الثاني، لكن النحويين يعللون ذلك تعليلا منطقيا، فيقولون لو أعملنا هذه الحروف مثل ما تعمل الأفعال بالضبط فرفعنا الأول ونصبنا الثاني لأشبه أو لأشكل عند بعض الناس أنها ليست حروفا وإنما هي أفعال، فلذلك عدلوا عن هذا إلى أن نصبوا الأول ورفعوا الثاني. وعلى كل حال فإن هذه الحروف مشبهات بالأفعال، والمشبه في العادة أقل من المشبه به، فلذا فإن عملها أضعف من عمل الفعل. ولذلك سنرى بإذن الله تعالى فيما بعد أن هذه الحروف لا يجوز تقديم أخبارها عليها، في حين أن الأفعال يجوز تقديم مفعولاتها عليها، فتقول محمدا أكرمت فتقدم المفعول به، لكن هنا لا يجوز أن إذا قلت إن محمدا موجود لا يجوز أن تقدم كلمة موجود وهي الخبر على إن، فتقول موجود إن محمدا، موجود إن محمدا، لما؟ قال لأنها أضعف من هذه في العمل. هذه المسألة الأولى، وهو أن هذه الحروف هي حروف وليست أفعالا ولا أسماء، وأنها تختص بالدخول على الأسماء ولا تدخل على غيرها، وأنها تعمل عمل الفعل معكوسا بحيث أن إنه يتقدم منصوبها على مرفوعها، فينصب الأول وهو المبتدأ ويسمى اسمها، ويرفع الثاني ويسمى خبرها. هذا جانب. هناك جانب آخر، وهو تعداد هذه الحروف التي تعمل عمل التي تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. تعدادها هو إن وأن وكأن ولكن ولعل وليت، هذه ستة. وهناك حرف مختلف فيه وهو عسى، فصارت سبعة. وهناك حرف سيأتي له باب مستقل وهو لا نافية للجنس، ولما عددناه معها ثم جعلناه يستقل في باب وحده؟ قال لأنها، والجواب عن هذا أن هذا الحرف مختلف عن بقية أخواته إذا صح التعبير هذا، من حيث إنه لا بد من توافر شروط سنذكرها حينما نتحدث فيه. ثم إن عمله مختلف نوعا ما، فإنه إذا كان اسمه مفردا يكون مبنيا على ما كان ينصب به، وإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يعمل مثل عمل إن وأخواتها، ولذلك عدوه من الأحرف الثمانية التي تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. بعد أن عددنا هذه الأدوات الثمان وذكرنا أنها تعمل هذا العمل، فلا بد من معرفة معانيها. ما معنى إن، وما معنى أن، وما معنى كأن، نذكرها ونمثل لها إن شاء الله تعالى. أما إن فإن معناها التأكيد، فمعناها التأكيد، والتأكيد أنت تكلم شخصا خالي الذهن فتقول له محمد موجود، فإذا رأيت منه استغرابا قلت إن محمدا موجود، فإذا زاد استغرابه أو إنكاره لهذا فقد تضطر في بعض الأحيان لأن تدخل لام الابتداء لتزيد التأكيد فتقول إن محمدا لموجود، ولو أدخلت القسم لتؤكد له ذلك لكان هذا زيادة في التوكيد. الحاصل أن إن تدل من الناحية المعنوية على تأكيد النسبة أو توكيد النسبة، الوجهان جائزان، تأكيد وتوكيد، كلاهما يقال توكيد النسبة ونفي الشك عنها ونفي الإنكار لها، هذه إن، ومثلها تماما أن. فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما سنذكره إن شاء الله حينما نذكر المواضع التي يجب فيها كسر همزة إن أو فتح همزة إن، أو يجوز فيها الوجهان، لكن كلاهما يفيدان من الناحية المعنوية التوكيد، كلاهما يفيدان من الناحية المعنوية التوكيد، هذه إن وأن. فأما إن فمثالها أو شاهدها قول الله سبحانه وتعالى إن ربك واسع المغفرة، فإن هذه هي الحرف، ورب هذا اسمها منصوب، وواسع هذا خبرها مرفوع. وهنا في هذه الجملة تأكيد لهذا الأمر، تأكيد لكون الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة. أما أن فمن شواهدها قول الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فأن هنا أيضا تدل على التأكيد، واسمها هو الكاف وهو ضمير، طبعا هو مبني هنا لكنه في محل نصب، في محل نصب. وجملة ترى الأرض خاشعة هذه في موضع الرفع على أنها خبر لأن. الحاصل أن إن وأن يفيدان التوكيد. أما كأن فإنها تفيد التشبيه المؤكد. من أين جاء التشبيه؟ من الكاف، لأن الأصل في الكاف أنها تفيد التشبيه. ومن أين جاء التأكيد؟ جاء من قولك من كلمة أن، وهما مركبان لكنهما حرف واحد، هما حرف واحد الكاف وأن. فتقول كأن عبد الله أسد، كأن عبد الله أسد، ومنه قول الله سبحانه وتعالى وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فالكاف هنا وأن معا حرف واحد يفيد التشبيه المؤكد. هل هناك فرق بين قولك محمد كعلي وقولك كأن محمدا علي؟ الجواب نعم، محمد كعلي فيها تشبيه فقط، لكن كأن محمدا علي هذه فيها تشبيه مؤكد بدليل أو بسبب وجود أن في ضمن هذه الكلمة أو هذا الحرف الداخل على المبتدأ والخبر. أما لكن فهي تفيد الاستدراك والتوكيد، تفيد الاستدراك أحيانا والتوكيد أحيانا. كيف؟ لما حين تقول زيد شجاع لكنه بخيل، استدركت عن المعنى الذي قد يتصوره السامع حين تقول إنه شجاع بأن صفاته كلها طيبة، لكنك تستدرك فتقول لكنه بخيل. هنا فقط استدراك، في بعض الأحيان يكون الاستدراك مؤكدا لكلام سابق، وذلك كقولك لو جاء عبد الله لأكرمته لكنه لم يجئ، لو جاء عبد الله لأكرمته لكنه لم يجئ. فهنا استدرك بقوله لكنه، ولكن معنى كونه لم يجئ قد فهمناه قبل من قوله إنه لو جاء عبد الله لأكرمته، فمعنى هذا أنه لم يجئ. فلما قلنا لكنه لم يجئ أكدنا هذا المعنى السابق، أكدنا هذا المعنى السابق. فإذا لكن قد تفيد التأكيد فقط، قد تفيد الاستدراك فقط، وقد تفيد الاستدراك والتأكيد. ومنه قول الله سبحانه وتعالى ولكن الله ذو فضل على العالمين. فلكن هنا حرف استدراك، والله لفظ الجلالة اسمها منصوب على التعظيم، وذو هذا خبرها وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. أما ليت فهي للتمني، ليت هذا حرف يدل على التمني، والتمني يقصد به طلب ما لا طمع في حصوله أو ما في تحقيقه صعوبة، يعني يمكن أن يحصل لكنه صعب. فأما ما لا طمع في حصوله فنحو قولك ليت الشباب يعود، لما إذا قالها شخص كبير في السن أو قد فاته الشباب، ومنه قول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود لي يوما فأخبره بما فعل المشي. هذا إذا كان يستحيل أو لا طمع في حصوله، لا طمع في حصوله. أما ما فيه طمع ولكنه بعيد المنال أو صعب، فكقول المعدم الذي لا شيء عنده: ليت لي أموالا كثيرة فأحج وأفعل كذا وأتصدق وأنفق وإلى آخره. هذا يمكن أن يحصل، لكنه بعيد المنال لمن كان يرى نفسه فقيرا أو هو فقير في حقيقة الأمر. فإذا ليت هي للتمني، والمراد بالتمني إما طلب ما لا طمع في حصوله، أو طلب ما فيه طمع لكنه بعيد المنال. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. ليت بيني وبينك بعد المشرقين، فليت هنا تفيد التمني، ليت هنا تفيد التمني. هذه ليت، وهو الحرف الخامس. وأما السادس فهو كلمة لعل، ويقولون إن لعل للتوقع، لعل للتوقع. وفسر بعض النحويين التوقع بأنه الترجي في المحبوب والإشفاق، يعني الخوف من المكروه، الترجي في المحبوب والإشفاق في المكروه. فأما الترجي في المحبوب فنحو قول الله سبحانه وتعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأما الإشفاق في المكروه فنحو قول الله سبحانه وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يقولون: وتأتي لعل أيضا للتعليل، ومنه قولك: افرغ من عملك لعلنا نتغذى، ولعل نتغدى، فمعناه افرغ من عملك لنتغدى. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: لعله يتذكر أو يخشى. وهو كثير في القرآن في نحو قوله تعالى: لعلكم تذكرون، لعلكم تعقلون، إلى آخره. يقولون: لعل أيضا قد تفيد الاستفهام، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وما يدريك لعله يزكى. يقولون التقدير: وما يدريك هل يزكى، هذه لعل. أما عسى فهي في الأصل ليست من هذا الباب، ولذلك فإن من يرى أنها من هذا الباب يعدها حرفا، ويقول يشترط أن يكون اسمها ضميرا، أن يكون اسمها ضميرا، ولا يجوز أن يكون اسمها اسما ظاهرا. ومن ذلك قول الشاعر: فقلت عساها نار كأس وعلها تشكى فآتي نحوها فأزورها. فقوله عساها، ها هذا ضمير لا يقع في محل رفع، وإلا فالأصل فيها أنها تدخل على المبتدا والخبر، فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبرها. هنا دخلت على ضمير لا يقع إلا في محل نصب، لا يقع إلا في محل نصب، وهو ها. ومنه قول الشاعر: ولي نفس تنازعني إذا ما أقول لها لعلي أو عساني. ياء المتكلم أيضا من الضمائر التي لا تقع في محل رفع، ولذلك فإن الياء هنا في محل نصب وفي قوله عساني، عساني. والدليل على ذلك هو وجود نون الوقاية قبلها، وجود نون الوقاية قبلها، لأن ياء المتكلم هذه يلزم فيما قبلها أن يكون مكسورا، فإذا لحق بها مثل هذا أتي بالنون لتقي ما قبلها من الكسر. هذا عند بعض النحويين أو عند معظم النحويين. بعض النحويين يرى أن عسى لا تدخل في هذا الباب، وإنما هي دائما في أفعال المقاربة، ويجعل ما دخلت عليه هنا منصوبا بمقدر، يجعل ما دخلت عليه منصوبا مقدر، ولكن الصواب أنها أحيانا تعمل هذا العمل فتكون من أخوات إن. اللا النافية للجنس سيأتي في الباب القادم إن شاء الله، في بعد ما ننتهي من إنه وأخواته وكل ما يتعلق بها سيأتي بإذن الله تعالى الحديث عن لا النافية للجنس. بقي في هذه الحلقة الحديث عن تقديم أخبار هذه الحروف عليها قولا واحدا عند جميع النحويين: لا يجوز تقديم أخبارها عليها حتى لو كانت جارا ومجرورا أو ظرفا، قولا واحدا، هذا باتفاق. أما توسط أخبارها بينها وبين أسمائها فيجوز بشرطين: الشرط الأول ألا يكون الحرف هو عسى أو لا، يعني لا بد أن يكون إما إن أو أن أو كأن أو لكن أو لعل أو ليت. والشرط الثاني أن يكون الخبر جارا ومجرورا أو ظرفا، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: إن لدينا أنكالا أنكالا وجحيما، فلدينا هذا ظرف وقد توسط بين إن واسمها وهو أنكالا. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لعبرة، فإن هنا هو حرف التوكيد وهو الناصب، وقوله تعالى في ذلك هذا جار ومجرور وقد توسط بين إن واسمها، وهذا جائز إذا كان إذا اجتمع هذان الشرطان. فإن انتفى أحد هذين الشرطين بأن كان الحرف كلمة لا أو كان كلمة عسى فإنه لا يجوز تقديم الخبر عليها أو توسط الخبر بينه. وكذلك إذا كان الخبر ليس جارا ومجرورا بل كان اسما عاديا مثل قولك إن محمدا موجود، فلا يجوز أن تقول إن موجود محمد، إن موجود محمدا لا يجوز هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.